لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللي مرة كثير مرة في الآيات، إلا أن كان الاستشكال المستخلصين يقول لك آيات القرآن فيها تضارب، بينما يقول كل الآيات في ستة أيام وفيه آيات تدل على أنها ثمانية. هناك قول الحق سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له إيه؟ ذلك رب العالمين. لكن أدي يومين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى لما نيجي نحسب بقوا كام دلوقتي؟ وبعدين استوى للسبع فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقوا كام بقى؟ مع ان الكلام العام كله في ايه؟ في ست، لكن الايه دي ايه؟ يبقى في ثمانيه. يقول له انت ما انتش فاهم، لانك انت مالكش ملكه عربيه عشان تفهم الاساليب ومراميها. يشوف كده: لكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وبعدين تكلم عن حاجه بالنسبه للارض، اذا في تتمتها مش حاجه ثانيه. وجعل فيها رواسي من فوقها، ده في الايه مش كده، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى ما دام بنتكلم عن شيء تتمه للارض، يبقى الزمن تتمه للزمن، كأنه خلق يرمي الأرض في يومين ثم خلق ما يتبع الأرض في أربعة أيام. يبقى إذا الاثنين دخلوا يعيه زي ما تقول سرت من هنا إلى خلطة في ساعة وإلى مصر في ساعتين اثنين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقلنا أن جميع الآيات أو جمهرة الآيات قالت في ستة أيام، إلا آيات وردت على أنها ثمانية إذا عدت اثنين وأربعة واثنين تبقى ستة. وهذه مسألة دخل من جانبها المستشرقون وقالوا القرآن فيه، ولكنهم لم يستنوا إلى أنه حينما قال خلق الأرض في يومين وبعد ذلك تكلم عن شيء في تمام الارض، يعني ما خرجناش عن الارض، وجعل فيها اي في الارض رواسي مش عارف ايه، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى اذا اليومين الاولانيين دخلوه في الاربعه ايام، يبقى اذا جاءت الايام الاثنين بتاع فسوهن سبع سماوات في يومين، يبقى المساله ايه؟ سته. قالوا ايضا ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. قالوا اذا كان الله ينفذ مراده لا بالعلاج، مش بالعلاج ده بالكل، يبقى ليه ستة ايام؟ ما كان يقول كل يا سبع والارض خلاص. يقولون فيه فرق بين خلق الشيء وبين جعل مقدمات الشيء والشيء في نفسه يدور. ازاي؟ احنا مثلا لما نيجي نعمل سلطانية زبادي بنجيب شويه اللبن ونجيب حته الخميره ونضربها فيها كده ونسيبها، هل صارت زبادي ساعتها ولا تقعد لحد الصبح على ما تبقى زبادي؟ اذا فيه خط فرق بين ما يصير اليه الشيء بعد وضع اصوله فيه. يبقى هو عمل للأرض الأصول وبعدين هي من الساب إيه؟ هي تقف ستة أيام. أدوى. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في ستة أيام، من أيام إيه؟ أما ستة أيام لازم تفهم من الأيام التي نعرفها. وإلا لو قال أيام لا نعرفها يبقى الكلام ما يأديش حاجة. يبقى ستة أيام من الأيام التي نعرفها. مهم وما مثل من إيه؟ من لغوب. اللغوب هو الفتور الذي يأتي بعد تعب من عمل. هناك في آخر ده تاني إيه؟ لا يمسه فيها لا نصب ولا لغوب. يبقى فيه نصب وفيه إيه؟ يبقى النسب هو التعب من العمل، انما اللغوب بعد ما تنتهي من العمل يحصل عندك ايه؟ فتور واسترخاء. قال لا، انت اذا نفل اصل يبقى الاسلام حصل، ده الفتور ما جاش، يبقى اللغوب ما ايه؟ الفتور ما يبقى، الفتور ما يبقى، النسب ما ايه؟ ما يجيش. ما دام اللغوب اللي هو الفتور ده ما جاش، ما فات، يبقى نفي الاعلى منه ولا لا؟ لما يقول سنة ولا سنة ولا نوم، لا تأكله ايه؟ سنة ولا نوم، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش؟ لأن السنة دي ساعات الواحد ما يكون كده يغفل كده شوية، قام قال لك طب ما يمكن لما يجيب النوم شديد يخلص، فنفى الأقل إيه؟ لا تأخذه سنة، يبقى الايه؟ ولا النوم، يعني مثلا تجلس من النوم برضه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الحق بقى في الآيات اللي هي فيها التفصيل، حينما قال من الأرض في يومين وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها، إدى لحظة خلق وقدر فيها أقواتها، لأن خلق الأرض علشان الناس يعيشوا لا لازم فيها مقومات الحياة، يبقى إذن القدس فيها ضروري، يبقى وقدر فيها اقواتها. ما تعرف ما تفهمش ان الايه القدس هيبقى يجي بعد الناس ما يجي، ده هنا ايه؟ وان من شيء الا عندنا قدائره وما ننزله الا بقدر، الا بقدر معلوم، انما هو موجود مش على الاغلاق. ازاي بقى وقدر فيها اقواتها؟ ايه نتيجه اقواتها؟ جت بعد ايه؟ جت بعد ذكر الارض وذكر الجبال. خلق الأرض في يومين خلاص، وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها خلاص، وبارك فيها في إيه؟ في الأرض ولا في الرواسي؟ قال لك تيجي هنا الأقرب لها إيه؟ الرواسي. نقول له خلاص، ولذلك تجد كل خصب في أرض تنبت قوتا، تجدها بعد ما يجيلها الغيمة اللي احنا بنقول عليها الطمي دي في الليل. والطمي ده بيجي منين؟ من الجبال. المطر ينزل يقوم يجي الشقوق كده في البتاع يقوم ايه؟ وبعدين ينزل بالحصى الصغير ده على الايه؟ يقوم ينبرج يبقى زي اللي بنسميه احنا غيريا. كنت تشوفه يوم ما كان بيجي منين؟ عامل الميه دي الصحينه كده. وازاي تلاقي الجزر كانت خصبه؟ الجزر كانت خصبة لأنها إيه؟ جاء أرض بكر لسه نازلة دلوقتي أهو. فيبقى وقدر فيها أي في الجبال، لأن لو ما كانش في جبال عالية عالية كده كان لما المطر يجي يسيحها مرة واحدة، فلما يسيحها مرة واحدة يعمل استفراغ في الأرض، نقعد يعني نزرع وناخد كام سنة من الوش، وبعدين يبقى فيه جبال. فقال لك لا، انا هعمل لهم ماده الخصب كل يوم تنزل شويه، كل يوم ينزل شويه، كل يوم ينزل ايه؟ ينزل شويه. كل دي يريد الله ان يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال باشر امر دعوتك ولا تيأس من نصرك عليهم، فاذا نالك اذن من قوم او فعل فاصبر عليه. والناس هناك هقول لك فاصبروا وصابروا، اصبر عليه، ولما تصبر عليه اوعى تيأس، لان الرسول لما غزوه الاحزاب طارت عليه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، يعني المساله بلغت الشده لدرجه الرسول بيستبطئ الايه؟ النصر. يقول لك لا تصبر، لان كل صبر على بلاء باجر ومنزله، وكل هم ما يعملوا البلاء يطلب، واحنا عايزين ننزل لهم ليزدادوا ايه؟ ليزدادوا اثما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح، ما هو التسبيح؟ التسبيح هو ان تنزه الحق عن كل ما يوجد سبيله في الخلق. لازم كل حاجة يوجد لها شبيه، اوعى لما تقول له يدر اوعى تقول زي ايده. ما تعاملش الحق بأي مقاييس، بمقاييس الخلق. وزي احنا قلنا في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. استهلها بسبحان ليه؟ لأنه هيخرق الناموس المسافة والزمن. يجي من مكة لبيت المقدس في ليلة. ولذلك قالوا له انت تدعي انك اتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب اليها اكباب الابل تعرف. لكن هو شك ده بالصورة الاولى هي سبحان، يعني استصعب الخبر بالسبحانية، في ان الله ليس كمثله شيء، واياك ان انك انت تقيس فعل الله بفعل الخلق، بل يجب ان تنزهه عن ذلك، لان الله له وجود ولك وجود، او وجودك كوجود الله. لا. فاذا قيل لله سمع ولك سمع، اوعى تقول الله سمع زي سمع، نزهه في اطار قولك ليس كمثله شيء. ولذلك قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. فلما هم قالوا كده قالوا ازاي تقول اسرى واحنا نضرب اليها اكبار الابل شرا، لم يصلوا الى قول الحق اسرى بعبده. ان هو محمد قال سريت من مكه الى بيت المقدس في ليله، ما قالش سريت، انما ايه اسرى بي الله، يعني اسري بك. يبقى محمد المصاحب، يبقى القانون مش بالنسبة لمحمد بقى، القانون بالنسبة لمين؟ بالنسبة لك أسرى بعبده. لو قال سريت كان يجب أن يكون تقول الكلام ده، إنما أسرى الله بعبده، ومدام أسرى بعبده يبقى قانونه في السبحانية سريان الله به بالزي سريان محمد بنفسه. دي شيء وده شيء. والذي يدل عليه من مشهد الحياة انك تقول مثلا مشيت الى الاسكندريه من القاهره الاسكندريه في 10 ساعات، خليها كده، وعلى الحصان في 6 ساعات، وفي العربه 3 ساعات، وفي الطياره 3 ساعات، وفي الصاروخ ولا 5 دقائق. اذا المسافه تطوى بطي القوه، كل ما تكون القوة أعلى كل المسافة من إيه؟ فإذا كان الله هو الذي أسرى فيجب أن تكون القوة إيه؟ بل يقال إن محمد بفش، ما دام القوة بالله، ده القوة بالله. ده أنا لما يكون مثلا في شيء موضوع كده وفيه طفل صغير أقول له انزل بيه حطها هنا، يوم يجي يمسك ويرجع تاني يحط يديه يجيبها هنا، خد الزمن ولا ما زال، انما دي كده. يبقى اذا المسافات والزمن تختلف باختلاف القوة، فاذا نسبت المسافة الى قوة القوة يبقى لا زمن. خلاص، امال قعد ليلة ليه؟ قال لك لان محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لمراء هو رآها، رأى كذا ورأى كذا، هو ده اللي خدت الايه؟ فإذا قلت سبحان يعني نزه الحق عن كل شيء في القلب. ولذلك لما جاب أوائل السور، تنزيه جاب أوائل السور، فالأول حاجة فيها سبحان الذي أسرى بعبده، كأن الله منزه وإن لم يخلق المنزه، يعني هو منزه قبل أن يخلق الله، قادر قبل أن يخلق المقدور وهو القادر. فهو سبحانه أي هو منزه قبل أن يخلق المنزه بذاته، منزه بذاته. وبدل ما خلق الخلق قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طب وهل سبح وانتهى التسبيح؟ قال لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان الحق بالتسبيح أزل، وبيسبح حينما خلق، وبيسبح حينما يمتد التسبيح، سبح بحمد ربك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، نزه بالحمد، مش تنزل كده بالله، انت تنزل بحيثية الحمد لله، والجنة يقول سبحان الذي خلق الأجوال كلها. سبحان الذي علم هذا الشيء ما خلق مما تنبتون الأرض ومن أنفسنا مما لا يعلمون. يبقى لازم تيجي في حاجة ما يعملهاش إلا ربنا. ولذلك تجد حتى في استعمال اللغات لا تجد المشرك أو المنكر بالألوهية لما يعمل صنم ولا يألف واحد ملك جبار ولا حاجة يقول له أنت سيدنا وأنت مفيش حد زيك، إنما لم تقل لأحد سبحانك أو أبدا. رغم وجود مين الجاحدين والغني، كما أن كلمة الله التي أطلقها على ذاته لم تطلق على أحد مطلقا. بقى ما تسوى أن اللي عندين دول الكفار يجي يسموا ولا يقول أنا أسميه الله، طبعا شوف يعمل إيه ليه؟ ده هو خايف يسمي يجيله حاجة ما سميش أبدا. وذلك هل تعلم له سميا؟ فحتى الاثنين لم يقل لأحد إيه؟ سبحان أبدا، ولم يسمى أحد باسم الله. دي عظمة التقدير حتى فيما يختاره الخلق. التقدير لما يجي في الإلزام معلش، إنما فيما تختاره يتحكم فيه حد في أول ما حد فيه أبدا. لا سمى أحد نفسه الله ولا أحد الله ولا قال أحد لأحد إيه؟ سبحانك أبدا. وسبح بحمد، وسبح بالحمد، يعني كل ربنا ملوش شبيه ولا مثيل خير ان تحمدها عليه، لان له مثيل كان يظهر لو كان فيهما آلهة الى الله لفتدك، او اذا ما ذهب كل اله بما خلق من كل واحد فسبح بحمد ربك. طب سبح دائما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل تسبح وأدبار الصدور. الله ده ما بسمش حتة اللي يجي له في أي وقت يسبح فيه، اللي عايز كل الأوقات يسبح، اللي عايز في الوقت ده يسبح. ليه؟ أم قال لك في ناس أعمالهم تقتضي إنه ما بيعمل مثلا بالليل ينام بالنهار يبقى انقطع تسبيحه بالنهار. يبقى لك يوم يسبح بالليل يسبح بالنهار يقول تسبيح على طول. في آية ثانية برضه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انما هنا وقبل الايه؟ يبقى هنا غروبها وهنا غروبها. فالناس يقول لك ايه مثلا؟ ابلغ، يقول لي ابلغ يعني، يقولوا الاثنين بلغات. يعني لما تغرب الشمس اما ان اكون وقد رايتها وهي تغرب، وإما أن يكون هناك غيب يسترها وهي تغرب، ولكني أحكم بالمقاييس اللي عندي أنها غربت. يبقى مرة قبل غروبها ومرة قبل الغروب، أي الذي تحكمه وإن لم تشهدها غارب. إحنا لما بنكون صايمين لما بيكون في غير ما بنفطر بنسمي إيه يا سيدي؟ يغلبوا على الخلاص بالمقاييس الشمس غربت خلاص. لم فغروبها إذا كانت ظاهرة وقبل الغروب إن كانت فيه. وحتى ثانية برضو في الآية الثانية بقول إيه؟ هنا بقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الآية الثانية ومن آناء الليل، مش كده فسبح ومن آناء الليل، هي من الليل هنا إيه؟ ومن آناء الليل. إزاي يعني؟ أنك من الليل فسبحه، ده اللي عايز مرة واحدة، واللي عايز بقى يبقى كل ما ينام شوية ويطلع يقول في أي وقت، يطلع يقول في أي وقت، يرجع ثاني يقول أنا يعني ما ينزلش، ويقولها مرة واحدة ويسكت، لا كل ما يلاقي لصف الليل يسبح، يبقى دي برضه لحالة ودي الإيه؟ ودي لحالة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. اللي احنا بنسبحها كده ونصلي ونقول سبحان الله، واستمع يوم ينادي المنادي في مكان قريب. المنادي اللي هو مين؟ ما هو فيه صيحتين، الصيحة الأولى عشان يموت الأحياء، والصيحة الثانية علشان يموت يحيى الأموات. واستمع يوم ينادي المنادي، يقول رسول الله استمع يوم ينادي المنادي وتنقلب بعدين النفخة الثانية ونفخة في الصور وبعدين فنفخة فيه أخرى فإذا هو قيام وبعدين تبدأت المعركة بقى بتاعت القيم وبتاعت الشهود وبتاعت الكل. وقال له شوف بقى الحالة اللي هتشوفها إيه. انتهت الحكاية بتاع دمشق وابتدأت مسألة بقى الجزاء. اقعد اسمع بقى اللي هيحصل منهم ولما يشتموا بعض ولما يقولوا على بعض كده ويقول له أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال استمع للحكاية دي عشان إيه؟ تعرف تشف نفسك من الذي حدث قديما. زي ما يجي واحد زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين لما جماعة نسبوا مع بعض الأقوياء والأقوياء اللي هيزلوا البلد ويعملوا في البلد إيه؟ فما لك والله ما حيقطع على الدرس على بعض مش يمكن الوضع انه يكره البيت وبعدين يتخافوا اقعد على الحيطة واسمع ازاي ايه هي دي اقعد على الحيطة هتسمع ازاي. نعم واستمع يوم ينادي المنادي هيقولوا في بعض ايه تبرأوا من بعض استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا واستمع يوم ينادي المنادي ومن مكان قريب من مكان قال لك لازم الاموات مشتتين في الارض كلها فكان المنادي قريب من كل واحد مش المنادي في حته وده بيصاب من كل واحد منادي سمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق باللي كان بينكروه وهو حق الانسان كانوا بينكروه اذا متنا وكنا ترابا اذا مش عارف ايه وقت الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الخروج من ايه؟ الخروج من كل لان اللي كان حي وقت الصيحة حيمت بالصيحة الاولى. يوم الخروج اي الخروج من القبور ويعملوا بقى محر حشر بقى وينفل. ولذلك هذه الكلمة كانت تجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ دائما في صلاة العيد قاف والقرآن المجيد عشان كلمة الخروج. ليه؟ لأن في العيدين كلهم بيخرجوا حتى الحائط تخرج يصحني بس بالصلاة لتشهد الخير وجماعة المسلمين. ولذلك كانت صلاة العيد دائما في الكلة. صلاة العيد دائما في الكلة ليه؟ لأن هيجي فيها للي مصحي صلاته وكان يقول لهم الحائط لازم تخرج وما كانش عندها شوف فجارب مجرد انها تديها شوف عشان تخرج فيه لتشهد الخير وجماعه المسلمين كل الاسلام بقى كبر بالشكل ده ومش عارف حاجات زي دي. فاذا كان في حد ما يصليش يبقى لازم نجتمع في مكان تصح فيه الصلاه ويصح فيه من لم تصح منه الصلاه. يوم الخروج بقى في العيد بقى كل خير وفي الزينة بقى وعيد وفرح هو بقى فرحكم ده وزينتكم ورزقكم دي تنسوا الايه؟ الخروج الاخير. نعم ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت. ده جاب النتيجه برقيه بقى انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يعني المرجع. يوم تشقق الارض عنهم سراعا الارض تتفتح كل الفوضيات يوم ايه تشقق الارض عنهم سراعا لانهم لم يستجيبوا في وقت واحد. نعم ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون. وما دام احنا عندنا علم بالفتح فدع الجزاء لنا لانك ان جازيت فانما تجازي على قدر قوتك وانا ان جازيت اجازي على قدر. فلا تظن بقى ان هم هيطرحوا الله ده هيجوا عندي وانت قدرتك محدوده هتعمل ايه فيهم على قدك انما انا بقى سيبنا لاي اعمل ايه. نحن اعلم بما يقولون يعني اقدر على ما يقدمهم فوق قدرتك وما انت عليهم بجبار. وجدت في ايه ثانيه يقول ما انت عليهم بايه انت فقط منزل انت مبلغ ولسه ما تعبتش نفسك. ولذلك بيعاتبوا ويعاتبوا لصلاحك لعلك باكع نفسك الا يكونوا مؤمنين فلعلك باكع نفسك الا يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ما تزعلش انت ورش انت بتكلف نفسك فوق ما كلفت انت فقط تبالغ وما دمت تبالغ يبقى سيبني احنا على الجلال فإما نبيان لك الذي نعدهم أو نتوفانا فإلينا يرجعون. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي تجبرهم على الإيمان، لأن لو كنت عايز أذهب على الإيمان كنت جبرتهم كما جبرت الملائكة وجبرت الكون كله على الإيمان، إنما أنا عايز المختارين يقولوا مختار. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن، اجعل إيه شغلتك في التنبيه أن تذكر بالقرآن. بس هتذكر بالقرآن مين؟ من يخاف وعيد، يعني اللي عنده استعداد وقابليه، لان فيه فرق بين الفعل والقابل للفعل. وهو كتير بيسمع القران، كم من سمع القران، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال ايه يعني الله، لان ما فيش قلب يستقبل، والفاعل شيء والمستقبل شيء اخر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذا الفاعل له دخل، الفاعل شيء والقابل له دخل في هذا. فإن كان أصاب عنده شيء واحد قلبه خالي من العقارب وبعدين يسمع القرآن، قلبه مفيش ضد، انه لسه بيسمع القران وفي قلبه ايه؟ قلبه مشحون بعقائد اخرى. يقول له كنت يعني عايز الانصاف، اخرج من قلبك ما فيه من عقائد، وبعدين ابحث لاثنين واللي انعالك دخلت، انما تفضل تبحث فيه وقلبك معلوم ده مش ممكن. ما يتاثرش كما لا يتاثر شيئان في حيز واحد الا بعد ما يخرج، ما يجيش اثنين يدخلوا حيز واحد ابدا. ولذلك احنا نمثلها في الإجابة الزجاجة الفرة، هي فرة صحيح انما مليانة هوا، فيها هوا بدليل ان لما اروح على الله كده يبقى الهوا يطلع والماء تدخل، ما يمكن شيء الواية تدخل الا اذا خرج منه، اذا خرج الشيئين لا يستمعان ابدا، فهدى وضلال ما يستمعان، لازم تخرج الضلال وتستقبل الايه مستقبل. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يريد من هذا يقول ايه؟ قل انما اعظكم بواحده من تخذوا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. فيمكن الكفر الجماهير دي كل واحد يقعد خلل ايه نفسه ويطلع اللي في قلبه ويستحضر الجديد، وبعد ذلك يقارن بينهم الاثنين، اللي يبقى كويس كده يقول دخل قلبه، واللي مش كويس يبقى هو واثق ان عملنا كده مش هيكون الا الايه؟ الا الاسلام. طيب ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ماذا قال آنفا، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقت. فهو القران واحد انما فيه اثنين، امنوا مع الناس عندهم وقت. يبقى القرآن له أثر هنا وله إيه؟ أثر مخالف عند الثاني. إحنا كنا زمان ضربنا مثل مادي، قلنا مثلا إحنا في الشتي لما نخرج الدنيا ساقعة مين ينفخ في إيدك؟ لأن الأثار بتبقى باردة شوية عشان بنفخ في إيدي ليه؟ عشان تدفي. طب لما يجيب الشاي لسه ساخن أوي ودي أشربه بنفخ في إيدي عشان يبرد، فالنهي النكهة واحدة، مش معنى هنا بتبرد وهنا بتسخن. يقول القابل مختلف، القابل مختلف. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن الذي يخاف الوعيد سيستقبل القرآن بقلب خال من غيره، قلب خال من الغش، قلب خال من الضلال.